بسم الله الرحمن الرحيم. عندما هذا السؤال، هل الصدؤ من الرأس أم من الوجه؟ من الرأس على الصحيح، أن الصدؤ من الرأس. ما هو الصدؤ؟ هو الفاصل بين الوجه والرأس، يعني هو عند منتهى إيش؟ العذار. العذار حكم تخليل اللحية، مستحب سيأتي، لكن الآن تخليل اللحية من حيث إيصال الماء إلى البشرة في الطهارة الصغرى. ولو ترفع صوتك. طيب، إن كانت اللحية كثة فيجب غسل ظاهرها بلا خلاف، وإن كانت غير كثة فيجب إيصال الماء إلى البشرة. طيب، بقي إذا كانت كثة، هل يجب إيصال الماء إلى البشرة؟ لا يجب على الصحيح. ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، ومن المعلوم أن الأصل مرة مرة ما يستطيع الإنسان إيصال الماء إلى البشرة إذا كانت كثة، هذا معلوم. ضابط اللحية الكثيفة من الخفيفة؟ إذا سترت البشرة فهي لحية كثة، وإذا كانت البشرة ظاهرة أي ترى من تحت الشعر فهي خفيفة. هذا أحسن ما قيل. الشعر النابت على الوجه فيما عدا اللحية، كم هو عدد الشعر في الوجه؟ ذاك زد ثمانية. هات اثنين، يلا والباقي يساعدونك. الشارب والعنفقة، هذه العنفقة، والحاجبان والعذار، ولحية القنثى، وهداب العينين، والخد. كم قد باقي معنا؟ كم عددتم؟ خلاص كافي. طيب، إذن ما حكم هذا الشعر؟ هل يكون له حكم اللحية كما تقدم التفصيل أم لا؟ على الصحيح، نعم، حكم اللحية كما تقدم. إن كانت اللحية كثة وجب أصل ظاهرة بلا خلاف، ما في خلاف بين أهل العلم. وهل يجب أصل الباطن وإيصال الماء إلى البشرة؟ على الصحيح أنه لا يجب. وإذا كانت خفيفة وجب أصل الظاهر والباطن. نعم، وضابط اللحية الخفيفة والخفيفة تقدم. حكم أصل داخل العينين مكروه. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، الله أعلم بصحته، إنما هذا يذكر عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل أنه يغسل داخل عينيه، وقيل أنه سبب ذهاب بصره في آخر عمره هو إدخال الماء إلى يعني داخل العينين، ولهذا نعم حصل أنه ذهب بصره في آخر عمره. مآقي العينين، هل يجب أصله؟ نعم يجب. أين المآقي؟ يعني في طرف العينين من جهة الأنف، وقيل أنه مخرج، يعني مخرج نزول الدم وما حوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: غسل اليدين إلى المرفقين طيب غسل اليدين إلى المرفقين ما حكمه؟ الذي لم يجب اللي قد أجاب كفى ثلاثة عدة غسلها. ركن من أركان الوضوء، ركن من أركان الوضوء، وقلنا ركن بمعنى أنه إذا ترك أصل وجهه أو بقي بعض الوجه لم يغسل فإن وضوءه باطل ويجب عليه أن يعيد الوضوء، وإن صلى يعيد الصلاة. طيب حكم إدخال المرفقين في الغسل عند الوضوء، ها واجب؟ حكم إدخال المرفقين في الغسل، أي نعم واجب، أي نعم هذا إدخال المرفقين في الغسل، نعم واجب على الصحيح. طيب قوله إلى المرفقين ما تفيد هنا؟ إلى عندما درس النحو يعني إلى بمعنى مع، والقول الثاني إيش قالوا؟ إلى بمعنى إيش؟ إلى منتهى الآية. فهذا فالذين يقولون إلى بمعنى مع أي لابد أن يدخل ماذا؟ المرفقان، أن يدخل المرفقان في الغسل. هنا حديث يوضح أكثر، حديث من؟ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأنه توضأ حتى غسل يديه حتى شرع في العضد، وهكذا في آخر الحديث غسل رجليه حتى شرع في الساق، وبعد ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. إذا قطعت اليد أو بعضها من لم يجب عندك؟ إن قطعت اليد أو بعضها، إذا قطعت اليد من فوق الفرض، فوق الفرض يعني معنى ذلك من العضد، ليس عليه غسل، أي نعم باتفاق لا يجب باتفاق، وبعضهم استحب لكن هذا الاستحباب لا دليل عليه. طيب إذا يعني قطعت من المرفق من المفصل، ها من لم يتجب ها من المرفق يعني قطعت من ماذا المفصل، هل عليه غسل؟ ليس عليه غسل، على الصحيح أنه ليس عليه غسل، في خلاف. طيب إذا بقي من محل الفرض شيء ماذا عليه؟ يجب عليه أصل ما بقي، مثلا قطعت يده من نصف ماذا؟ من نصف الساعد، يغسل ما بقي، يغسل ما بقي وجوبا. مقطوع اليدين إذا لم يجد من يوضئه، ها أتي بالتفصيل الذي ذكرنا بعضه وكمل الباقي الأخوة. ها إذا وجب من يتبرع بتوضيئه وجب عليه، وجب عليه إنسان قال أنا ستبرع إن شاء الله في كل الأوقات الصلوات أوضئه، فهنا يجب عليه. ها إذا وجد شخصا يوضعه بأجرة هل يجب عليه؟ إذا كان قادرا ولا يضره وهو ميسور الحال وجب عليه على الصحيح، وجب عليه على الصحيح. طيب إذا لم يجد من يوضعه لا بأجرة ولا تبرع فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، حتى ولو يصلي بدون وضوء ولا تيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي بوسعه. نظر من يوضعه ما وجد، من يممه ما وجد. طيب إذا وجد من يممه فقط ولم يجد من يوضعه وجب عليه، ماذا وجب عليه؟ وجب عليه التيمم، أي نعم يلجأ إلى التيمم. إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء، ها من لم يجب؟ قد أجبت، تفضل. إذا كان يسيرا ليس عليه شيء، وإذا كان كثيرا وجب عليه إزالة هذا الشيء الكثير. نعم وجب عليه إزالته. طيب من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. مسح الرأس ركن من أركان الوضوء. مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأما السنة فما ذكره المؤلف من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وجاء عن غيرهما. وأما الإجماع فقال الماوردي رحمه الله مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وهكذا نقل الإجماع أيضا الطحاوي وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم. طيب إذن لا خلاف بين أهل العلم أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، ومعنى هذا إذا توضأ ولم يمسح رأسه فوضوءه باطل ويجب عليه أن يعيد الوضوء، وإن كان صلى بذلك الوضوء وجب عليه أيضا إعادة الصلاة ولو كان ناسيا، ولو كان أيضا حتى جاهلا وعلم بعد ذلك يعيد. سيأتي ما بالنسبة لمسح البعض. طيب هنا إشكال، قال الماوردي مسح الرأس واجب للكتاب والسنة، ونحن تقدم معنا أنه فرق بين الركن والواجب. إيش وجه كلام الماوردي هنا؟ هنا عندكم يعني لابد من معرفة هذا الأمر، أن الأولين رحمهم الله يطلقون على الواجب ويريدون به الركنية، يقولون هذا واجب هذا واجب هذا واجب، ويعنون بهذا الواجب أنه ركن. فكيف نعرف هذا؟ نعرف هذا من خلال كلامهم، يقولون هذا واجب ومن لم يفعله بطل عمله أو يعني العمل باطل أو هكذا. فمعنى هنا واجب أي ركن، هذا معناه. وكذلك أيضا قد يطلقون على المكروه ويريدون به ماذا؟ التحريم. يقولون هذا مكروه ويعنون بذلك التحريم، أي أنه محرم. نعم فعل هذا يعني انتبه لهذا. أما في اصطلاح المتأخرين الآن فهم يفرقون شرط، ركن، واجب، مستحب، هكذا، مكروه، محرم، وهكذا من اصطلاح المتأخرين. أما المتقدمون فهم على هذا يقولون واجب ويعنون به الركن، مكروه قد يعنون به إيش؟ ماذا؟ التحريم. طيب القدر الواجب مسحه من الرأس، القدر الواجب مسحه من الرأس. القول الأول وجوب مسح جميع في حق كل أحد، وهو قول مالك وابن علية وأحمد والمزني. دليل هذا ما تقدم ذكره في المسألة قبل هذه من الآية والأحاديث، والباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق لا للتبعيض. برؤوسكم، هل الباء هنا للتبعيض أي بعض رؤوسكم، أم هو للإلصاق أي جميع الرأس؟ كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن المعلوم أن الطواف لا يجزئ ببعض البيت، أي نعم لو طاف ببعض البيت هل يجزئه؟ لا يجزئه بلا خلاف. فكذلك هنا قال ومن المعلوم أن الطواف لا يجزئ ببعض البيت. وكذلك احتجوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفي ثم أدخل يديه فمن سحبهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث بيان لما أجمل في الآية وهي وامسحوا برؤوسكم. القول الثاني يجئ مسح بعض الرأس، روي هذا عن ابن عمر وهو قول الحسن البصري والثوري وداود، وهو مذهب الشافعية وأبي حنيفة. قال الشافعية في البعض هو ما يقع عليه اسم المسح وإن قل. يعني عند الشافعية يقولون يجزئ مسح بعض الرأس وإن قل، حتى إنك تجد بعضهم إذا توضأ أدخل يده في الماء ثم أتى إلى رأسه وضرب عليه ثلاث ومشى هكذا. وقد رأينا هذا كثيرا لا سيما العوام، لأنه على هذا على قول الشافعية أجزأ. وأيضا يكررون المسح كم؟ ثلاث مرات، وسيأتي الكلام عليه على التكرار. طيب، وقال أبو حنيفة ربع الرأس، وفي رواية قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، يعني على ثلاث أصابع يأتي إلى الرأس. هذا مسح رأس عند أبي حنيفة على هذا القول. والقول الثاني ربع الرأس، أي نعم إذا كان الربع فأكثر جاز، وإذا كان الربع يعني أقل من الربع لم يجز عند أبي حنيفة. ورواية عن قدر الناصية، أين الناصية؟ هذه الناصية. فقدر هذه الناصية لو مسح رأسه بقدر الناصية أجزاه، وإلا فلا. دليل هذا القول حديث المغيرة رضي الله عنه، وفيه توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. قلنا الراجح هو القول الأول وهو التعميم لما استدلوا به. وأما استدلال أصحاب القول الثاني فهو لم يكتفي بالناصية بل مسح معهما على العمامة. وعلى هذا فلا إشكال أنه يجب تعميم مسح الرأس. بقي إذا قصد التعميم وحصل بعضها، لأنه ما يستطيع التعميم، هذا معلوم. أنت عند أن تمسح لابد يبقى شيء، سيأتي الكلام عليه وأنه يجزئ. إذا قصد التعميم وبقي شيء من الرأس أو من الشعرات لم يمسهما أن وضوءه صحيح. مسألة أخرى، هل يكرر مسح الرأس؟ هل يكرر مسح الرأس؟ القول الأول لا يكرر، وإنما يمسح مرة واحدة، وهو قول جمهور أهل العلم، حجة ومحاديث كثيرة في الصحيح وخارج الصحيح تصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيها تكرار المسح. من ذلك ما ذكره المؤلف هنا من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فمسح برأسه مرة واحدة. والحديث سند صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. هذا القول الأول أن الرأس لا ماذا يكرر مسحه، وإنما يكفي أن يمسح على رأسه مرة واحدة. القول الثاني يستحب تكرار المسح ثلاثا، يستحب، يعني معنى مفهوم هذا الكلام أنه لا يجب. هذا القول الثاني يقول يستحب، ومفهوم هذا الكلام أنه لا يجب، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، حجتهم ما جاء في بعض الأحاديث وفي تكرار المسح، وهي إما ضعيفة وإما غير محفوظة. نعم أحاديث يعني جاءت فيها تكرار المسح، وأنت عند أن تنظر إلى سند الأحاديث أو الأحاديث تجد أن ظاهرها الصحة، لكن عند التأمل تجد إما يعني أنها غير محفوظة، أو تجد يعني ربما أنها صحيحة لكن يعني خالفها ما هو أرجح، وبعضها ضعيفة. ولهذا قلنا الراجح هو القول الأول، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا المسح، والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف. أنت إذا مسحت على الخف تكرر مسح؟ الجواب لا. وهذا والمسح في التيمم أيضا مرة واحدة، ومسح الجبيرة، وجاءت الكلام إن شاء الله على التيمم ومسح الخف، مسائل كثيرة هناك إن شاء الله. ومسح الجبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل، لأن المسح إذا كرر كان كالغسل، وعلى هذا فحاصل هذه المسألة أن الرأس يمسح مرة واحدة فقط. مسألة أخرى، كيفية المسح على الرأس. كيفية المسح على الرأس، قال الشيرازي رحمه الله: والمستحب أن يمسح جميع الرأس، فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله. إيش معنى يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله؟ أنت تدخل يدك يديك مثلا يعني في الماء ثم ترسله حتى لا يبقى شيء في اليد، ما تأتي تعرف ثم بعد ذلك تمسح، هذا ما هو مسح، إنما تدخل يدك في الماء ثم ترسل يديك وبعد ذلك تبدأ بالغسل. أي نعم، تبدأ بالمسح. طيب، ثم يرسله، ثم يلصق طرف سباب طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. كيف نعرف أصابع؟ أين الخنصر الآن؟ هذه الخنصر. وأين البنصر؟ هذه البنصر ذي جنبها. أين الوسطى؟ هذه الوسطى. أين السبابة؟ هذه السبابة. لماذا سميت سبابة؟ قال بعض أهل العلم: سبابة لأنه في القالب، أنه إذا أراد أن يسب إنسانا يشير إليه، يسبه ويشير إليه، سميت سبابة وقيل على ذلك. أين الإبهام؟ هذه الإبهام. على هذا الكلام الذي ذكره الشيرازي كيف يفعل؟ يعني معنى ذلك أنه يلصق الإبهام ماذا؟ السبابة بالسبابة، ويجعل الإبهام يعني هكذا، الإبهام في الصدغ. هذا لأنه قلنا هذا الصدغ من الرأس أم لا؟ هذا الصدغ من الرأس، إذن يضع الإبهام هنا والسبابة بالسبابة هنا، ثم يمشي إلى الخلف ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا طيب، لا ما يجي لأنه ما يستطيع التعميم، هكذا ما يستطيع التعميم معلوم. لا، إذا كان ما عنده إلا يد واحدة هذا شيء آخر، أما هو عنده يدان فلا بد باليدين. أي نعم، ولهذا حديث عبد الله بن زيد يعني فيه هذا. إذن على هذا عندك يا ابني أين الخنصر؟ هذه. وأين البنصر؟ يعني ذي جنبها هذه. خلاص، الوسطى واللي هذا سهل. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، ثم قال رحمه الله: لأن منادة شعر الرأس مختلفة، ففي ذهابه يعني للخلف يستقبل الشعر الذي على مقدم رأسه، فيقع المسح على باطن الشعر دون ظاهره، ولا يستقبل الشعر من مؤخر رأسه، فيقع المسح على ظاهر الشعر، فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسح عليه في ذهابه. قال النووي: وهذه الكيفية، أي كيفية المسح، المهم المطلوب منه أنه يعمم رأسه، يعمم مسح رأسه، هذا المطلوب منه. فإن عمم بغير هذه الكيفية التي ذكرت أجزاء، وإلا فالذي الكيفية التي ذكرت هي أولى. وهذه الكيفية التي ذكر المصنف، من هو المصنف؟ الشيرازي، متفق على استحبابها للحديث والمعنى الذي ذكره. قال أصحابنا: والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة. ما يقول قائل: أنتم قلتم فيما تقدم مسح الرأس مرة واحدة، طيب ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما، هذه مرتان أو هاتان مرتان؟ لا، فهي مرة واحدة، وإنما أقبل وأدبر فقط. مسألة أخرى: إذا قصد تعميم الرأس وفاته شيء يسير فلا شيء عليه. أي نعم، أن المطلوب الآن منك إذا مسحت رأسك أن تعمم وأن تقصد التعميم، أي جميع رأسك. طيب إذا فاتك شيء يسير، هذا معلوم، أنت عند أن يعني تمسح رأسك تقبل وتدبر عند المسح، هذا معلوم أنه لابد يبقى يعني شيء من الرأس. طيب هذا الذي يبقى ما حكمه؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار على أنهم أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه مستجاوز عنه لا يضر المتوضئ، هذا مهم. فأنت عندما مسحت رأسك قصدت التعميم، لكن حصل أنه بقي بعض أجزاء الرأس هنا لا يضر المتوضئ، لا يضر المتوضئ. الأصل هذا إلا ما جاء دليل. طيب حكم المسح على العمامة، حكم المسح على العمامة. القول الأول يجوز المسح على العمامة والاقتصار عليها. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول ووقول الثوري والأوزاعي، والمشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية. قال ابن منذر وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدبدة. دليل هذا القول حديث المغيرة في مسلم وقد تقدم، يعني توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والكفين. طيب وحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عند البخاري، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وحديث بلال رضي الله عنه عند مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين والخمار والتخمير التغطية، ويراد بها العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه. وجاء من حديث ثوبان عند أبي داود وهو صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ومن حديث سلمان وهو ضعيف، ومن حديث أبي طلحة وفيه المسح على الخفين والخمار. وجاءت آثار عن أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة رضي الله عنهم، وبعضها أسانيدها صحيحة. هذا الآن القول الأول أنه يجوز المسح على العمامة، وهذه تعتبر الكيفية الثانية. الكيفية الأولى إيش؟ المسح على الرأس مباشرة على الشعر، وامسحوا برؤوسكم. وهذه الكيفية الثانية أن يمسح على العمامة وحدها فقط، هذا على القول الأول. القول الثاني قالوا لا يجوز المسح على العمامة، وهو قول النخعي والشعبي والقاسم والحنفية والمالكية والشافعية. تستطيع تقول هذا قول الجمهور؟ لماذا قول الجمهور يا أخوان؟ لأن إذا قلنا الحنفية يعني الحنفية أمم، والمالكية أيضا أعداد، والشافعية أيضا أعداد، فهذا يكون في الغالب قول الجمهور وغيرهم. دليلهم الآية وامسحوا برؤوسكم، وحقيقة المسح تقتضي إمساسه بالماء. قالوا والآثار متواترة في مسح الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أنه كان لا يمسح على العمامة. وهكذا في المرجع السابق عن جابر رضي الله عنه أنه أمر بإمساس الماء الرأس، وسنده حسن. وأجيب عن الآية وأن لا تنفي القول بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبين لكلام الله مفسر له. قلنا الراجح هو القول الأول للأدلة المتقدم ذكرها والحمد لله. فكونه قال يعني الآية وامسحوا برؤوسكم هذه ما تمنع، هذا الأصل يمسح على رأسه، وما يمنع أن يمسح أيضا على العمامة، والأدلة في هذا كثيرة. وعلى هذا فهذه الكيفية الثانية. مسألة أخرى، هل يشترط في العمامة أن تكون على صفة معينة؟ هذه المسألة، هل يشترط في العمامة أن تكون على صفة معينة؟ معلومة الآن العمائم كثيرة هكذا ولا لا؟ وكل واحد عمامته تختلف عن عمامة الآخر، فكيف نقول هذه عمامة وهذه ما عمامة، هذه عمامة وهذه عمامة؟ هل للعمامة صفة معينة؟ أي نعم، بحيث نقول على هذه الصفة تكون عمامة وعلى غيرها من الصفات لا تكون عمامة. هذه المسألة الآن. القول الأول يشترط في جواز المسألة العمامة أن تكون محنكة. إيش معنى محنكة؟ يأتي ويضع، هذا هو الحنك تحت الذقن، هذا هو الحنك. فمعنى ذلك يأتي مثلا بعمامة ويضع تحتها شيء، تحتها حنك شيء، قالوا هذه عمامة. أن تكون محنكة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهو مذهب الحنابلة. حجتهم ما ذكره ابن قدامة حيث قال رحمه الله: ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، وإن كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة. ذؤابة يعني لها عذب من الورى، مثل الآن هذه عمامة معها ذؤابة، ولم تكن محنكة يعني ذؤابة الخف ما عندها يعني مر تحت الحنك شيء. ففي المس عليها عند الحنابلة وجهان: أحدهما جوازه لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس في عادتهم الذؤابة، والثاني لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها، يعني خلاف عند الحنابلة. القول الثاني: لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة، ولا يشترط في العمامة أن تكون عند ذؤابة. طيب، لا يشترط هو قول ابن تيمية، اختار ابن عثيمين. حجتهم أنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء على العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المس عليها. نعم، قلنا الراجح والقول الثاني وأنه لا يشترط، قال المبارك فوري رحمه الله: وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. على كل، العمامة هي ما عممت الرأس، أي نعم أن ماذا يديرها أن يعصب على رأسه خرقة، يعني يعمم بها رأسه وأن تكون ملفوفة. أخرجنا بالملفوفة ماذا؟ الخمار إذا كان مرسل، سيأتي الكلام عليه. خمار يعني ما معنى يضع يعني وتر أو شيء ويرسله، هذا خمار، هذا سيأتي الكلام عليه. الآن عمامة يعني يلفها يديرها على الرأس، هذا أي عمامة يعني حصلت فهي عمامة يجوز المس عليها. هل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ هل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ قال ابن قدامة رحمه الله: واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، فروي عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه. فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب، وأنه يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعض الخف. وقال القاضي: يجزئ مسح بعضها كإجزاء المسح في الخف على بعضه، ويختص ذلك بأكوالها وهي دوائرها دون وسطها وحده. وقال المرداوي رحمه الله: قول وجزئ مسح أكثرها هذا المذهب وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم، وقيل لا يجوز إلا مسح جميعها وهو رواية. والصواب في هذا أنه إذا مسح على العمامة ينوي استيعاب العمامة، استيعاب المسح. فإن حصل شيء يسير مثلا لم يحصل المسح على العمامة جوانب أو الوسط أو كذا، فإنه يجزئه كما تقدم في الرأس، هذا هو الصواب، وعلى هذا يمسح العمامة وينوي استيعاب المسح. فإن حصل من الجوانب أو من الأطراف أو من الأمام أو الخلف شيء يسير ما حصل له الاستيعاب، إن شاء الله لا شيء عليه. نعم، لكن يقصد الاستيعاب. هذه الكيفية الثالثة نأخذها. طيب، المسح على الناصية والعمامة. قال النووي رحمه الله: أما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على ظهر أو على حدث. وقال القرطبي رحمه الله: تمسك أبو حنيفة وأشهب من أصحابنا بهذا الحديث على إجزاء مسح الناصية فقط، ولا حجة لهما فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتصر عليه، وأنه مسح على الناصية وعلى كل العمامة. قلت: وفي هذه المسألة حديث المغيرة رضي الله عنه عند مسلم، وقد تقدم وفيه ومسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناصيته وعلى العمامة والكفين، فتحصل مما تقدم على القول الراجح أنه يجوز الاقتصار على مسح الرأس وحده وعلى العمامة وحدها وعلى النافية مع العمامة. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. كلام طيب. حاصل هذه المسألة يعني المسح على النافية والعمامة، أين النافية الآن؟ هذه النافية، هذه كيفية ثالثة، وأنه يمسح على ناصيته وعلى العمامة. وعلى هذا فالرأس له ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى المسح على الرأس وحده تقدم، والكيفية الثانية المسح على العمامة وحدها تقدم كلام على ذلك. طيب الكيفية الثالثة المسح على الناصية مع العمامة. طيب هذه ثلاث كيفيات وكلها عليها أدلة ثابتة صحيحة، وما ورد من الخلاف خلاف، لكن القول يعني بالأدلة إذا ثبتت وهي ثابتة. فعلى هذا كما تقدم ثلاث كيفيات للرأس: المسح على الرأس وحده يقبل برأسه ويدبر كما تقدم، وكذلك أيضا العمامة، هل يقبل بالعمامة ويدبر أم لا؟ ما ورد على ذلك دليل، إذن يكفي أن يمسح عليها فقط. طيب الثالثة، الكيفية الثالثة، يمسح على الناصية، هذه الناصية مع العمامة، هل يقبل بهما ويدبر أم لا؟ ما ورد على ذلك دليل، فعلى هذا يمسح فقط العمامة. وبقية مسائل تتعلق بهذا إن شاء الله يأتي في درس قادم إن شاء الله. يكفي أخوان إلى هنا، جزاكم الله خيرا.